Yeah.

Thank you.

المسلمين. إن يحزنك ذكر حق على الجبل لا يلقاه مصاب وصدام مخرج من الله ولا يجد ان احسن المظلمه للناس لعلهم يتاخرون. هكذا يوحي محمد الاسلام عشنا بالعادة التي كلامه في رؤية الله التي أربعة وسبعة بالعادة عالم العالم القرآن الكريم والكريم قصد العربية والعالم الإسلامي قادون الكارئ الشيخ سنة المعادة الأربعة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة المعادة